لو إنسان صلى ركع لو صلى لله ركعتين ولا وحدث نفسه وسهى فيها وغفل ليس على ذلك لا أجر له فيها أو أنه لا تكون سببا لتكفير السيئة لا، إنما هنا ذكر فضلا خاصا لمن عمل عملا خاصا، ذكر فضلا خاصا وأجرا خاصا لمن عمل عملا خاصا، وهو فقد يعمل الإنسان عمل أخرى وتقصر نيته له أجر لكن ليس أجره كأجر من ابتغى بذلك وجه الله عز وجل ابتغاء خالصا لم يشبه بأي نية، فالنية المشوبة له بها الأجر على الصحيح. ولهذا لو أن الإنسان صلى وعرض له الرياء ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصرف عنه ولم يستمر معه فإنه يؤجر، يؤجر على الصحيح ويؤجر على ما أتى من الأعمال ولا يكون عمله باطلا، لكن ما صلى ولو العمل بلا وجه الله فر قلبه لا فأجره أعظم وأعظم. كذلك صلاة الرحم، صلاة الرحم فيها قربة من جهة، لا إذا كان هو قصد المدح، قصد المدح يعني قصد المدح بذلك وأن يمدح وأن يشار هذا شيء، وإن كان لا إن يمدح ويثلى عليه هذا شيء، إذا كان يمدح بذلك ويعجبه ذلك نية لله، نية لله لكن يمدح ويعجب ذلك هذا لا تأثير لا يضره ذلك لا يضره، لكن إذا كان نفسه قصد ذلك وجه الناس لا قصد وجه الله، نية خالصة لأجل أن يمدح ويثنى عليه ويكون له شرف بينهم فهذا بحسب نيته. قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا، كذلك المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا، يعني هذا يعني لو إنسان أعرض عن الزنا والخمر والكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي أعرض عنها هو نفسه لا تجيب لذلك لكن لم يروي تركها طاعة لله، فهذا يقول إذا أعرض غافلا عنها لا يجر، وإذا أعرض ناويا بذلك وجه الله هذا عنده يجر على ذلك لأنها تروك، والتروك لا يشترط الأهلية، لكن هو لا يأثم يعني لا يشترط نية الاستلام، لا يشترط الاستلام لكن الأجر يقول لا بد من نية الابتلاء في ذلك. والفرض لغة التقدير والتأثير، هذا بعده يقال على التقدير والتأثير، لأن الفرض يعني كأنه يعني تأثيره في الشيء مثل فرض القوس وهو موضع الحج فيها، والإلزام والعطية والإنزال والإباحة كلها من أنواع مسميات الفرق، وذكر الشرح أمثلة لذلك وأدلة لذلك، ومنها وقال ويرادف الواجب شرعا، ويرادف الواجب يعني أن الفرق هو الواجب والواجب هو الفرق، هذا إشارة إلى خلاف الأحلام خلف الجمهور، يقولون الواجب شيء والفرق شيء، فالفرق أقوى من الواجب، قالوا لأن الواجب هو الساقط والفرق هو التأثير، فهو سقوط وتأثير، والذي أثر أقوى من الذي لم يؤثر، صدق الجمهور لا فرق بينهما ولا دليل على التفريق الذي ذكروه ما في دليل، فلا فرق بين الواجب والفرض كلاهما، بل ربما قيل إن الواجب أقوى من الفرض لأن الفرض هو التقدير، والتقدير أعم من أن يكون لواجب أو لسنة، والواجب لا يكون لأمر واجب. فلهذا الصواب هو قول الجمهور، لكن ما هنالك يعني لا شك أن العلماء متفقون على أن الواجب تختلف درجاته، هنالك واجب في الدرجة العليا من الواجبات وهنالك واجب أقل، فالواجبات تختلف بعضها أكثر من بعض، فإذا أريد هذا القدر فالأمر خميان يسير وثوابهما سواء، يعني لا فرق بينهما من جهة الإطلاق، لكن من جهة أنواع الإيجاب تختلف بعضها أعظم من بعض، وصيغتهما صيغة الواجب والفرض حتم، يعني إذا جاء كلمة الحتم على الواجب، واللازم يعني إذا جاء اللازم يعني ليس من الواجب يأتي بلفظ واجب لا، يعني صيغة عليه تكفي، فإذا قال حتم هذا حتم عليك لواجب، هذا لاجب عليك واجب، وإطلاق الوعيد كذلك واجب، وكتب عليك أيضا كل هذه الألفاظ الواجب. نص بالوجوب، هذه نص بالوجوب، ما نحتمل شيء، ليست ظاهرة، النص خلاف الظاهر، الظاهر اللي يحتمل لا أمرين، لكن في أحدهما أظهر. أما هذا نص بالوجوب، وإن كد الشارع العباد بعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم، فهو دل على فرض، يعني دل على فرض ذلك. فإذا قلت قرآن الفجر دل على، لما نص على قرآن الفجر في صلاة الفجر وقرآن الفجر وذكر صلاة الفجر دل على أن القراءة فيها واجب، لا ينص على شيء فيه إلا الوجوب. في قوله محلقين رؤوسكم يعني في الحج، لما ذكر تحليق دل على أنه واجب، محلقين رؤوسكم مقصرين أنه هذا وهذا، دل على فرض. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس الواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب مطلق إلا به وهو مقدور المكلف واجب يعاقب بتركه وإثاب فعله. هذه مسألة فيها تفصيل، ولهذا قال ولا يتم الواجب مطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه وإثاب فعله. اختار بعض القال قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب، وهذه عبارة أخصر وهي أحسن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب، بدون تقييد بقدرة مكلف أو غيرها. يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعضهم قال ما لا يتم المأمور به فهو مأمور، وهي أشمل، لأن كلمة ما لا يتم الواجب خاص بالواجب، ولكن إذا قلت ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور يدخل فيه الواجب والمستحب لأنهما مأمور، كلاهما مأمور به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة، فالسعي إليها واجب، أنت مأمور بالحج فالسعي إليه واجب، فلا يتم أداء الصلاة إلا بالسعي إليها، ولا يتم أداء الحج إلا بالسعي إليه، وهكذا سائر الوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها فهو واجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما كان طريقا إلى الواجب فيجب عليك هذا، يعني وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد. السير إلى إلى إلى الحج أنت لست مأمورا به، أنت مأمور بالحج، مأمور بالصلاة، لكن الوسيلة إليه أي وسيلة إذا كان لا يتحقق إلا به فهو فأنت مأمور به. الوضوء لا يتحقق إلا بإحضار الماء أو وجود الماء، فيجب عليك إحضار الماء وإيجاده والتوضؤ به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما الوجوب فليس إليك، ما لا يتم الوجوب إلا به يعني فهو ليس بواجب، هو واجب الآن، لكن الوجوب يتحقق إذا وجدت شروطه، مثلا بشروط يعني الزكاة سببها النصاب، ولهذا نقول ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب ولو كان مقدورا للمكلف، حتى ولو كان مقدورا للمكلف، طيب سواء كان مقدور ولا غير مقدور، الزكاة سببها النصاب وشرطها الحول، إنسان ما عنده نصاب شو نقول؟ الزكاة ليست واجبة، أليس كذلك؟ بعد تحصيل النصاب مقدور له، يعني في الغالب يعني لو أراده قد يحصله، قد يعني لو سعى إليه ليس أمر مستحيل عليه قد يحصله. الحول ليس بواجب، الشرط شرطها، فلو أن الإنسان عنده نصاب وشرط الحول، أمر الحول ليس إليك ولا، فنقول ليس واجبا عليك. مثلا الجمعة لها شروط، لو أن الإنسان في مكان ما في مكان لا تجب عليك الجمعة، في برية أقول الجمعة ليس واجب عليك تحصيل الجماعة وتحصيل المكان، إن وجدت الجماعة وتحيت بشروطها فيجب عليك، ما وجدت لا يجب عليك تحصيل الوجوب. الذين يقولون بشرط الجمعة هذا يكون في عدد وهو 40، وهو أربعون. يقول وهيك هذا الشرط بعد عليه دليل صحيح، لكن لا يلزمه أن يحصل هذا العدد وأن يوجد هذا العدد. فإذا وجد هذا العدد وجد وجبة الجماعة بشروطها على هذا القول، وإلا فلا يجب عليك الجوع. هكذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والله أعلم. نعم، إذا قلنا ما لا يتم المأمور إلا به استحباب، مثل إنسان يتصدق صدقة لبن، صدقة لبن قربة، ما يتم إلا بإيصالها إلى الفقير، فسعيك إلى الفقير مستحب حتى تصل إليه. إنسان يسبح ويهلل أو يصلي سنة راتبة، ما يتم إلا بالوضوء، وما يتم إلا بكذا، ما يتم المأمور به مستحب فهو مأمور به. ونفسه مستحب، مستحب، فليس اللي وراد يروح المسجد يحضر حلقة علم، سعي إلى حلقة علم مستحب، لا يتم حضوره إلا بسعي، فهو مستحب سعي إليها. تلقى من المعتق الأول، هو الولاء يورث به لا يورث، ورث بالولاء ولم يرثه. لو ورث الولاء لورث على به، لو ورث الولاء لورثه على به، لكن ما ورث عوني، إنما ورث به وتلقاه عن المعتق الأول، ما أخذ بعد به، أخذ الجدة. لو أخذ على به أخذ على جدة المعتق. مثلا لو عد على جدة مثلا ابن وخمسة أبناء ابن، لو كان تلقى على به لأخذ نصف الولاء، وخمسة الأبناء أخذ النصف الثاني. يقول لا، الولاء ما يورث، الولاء ما ذكروا الإجماع عليه، في خلاف الشاذ ذكروه قالوا إنه يورث، لكن الصواب إنه ما يورث، إنما يورث به. مثل ما قلت الولاء يورث لا يورث، إنما يورث به. لو كان الولاء يورث لكان الإنسان معتق إذا مات مثلا إنسان معتق مات وله ابن أو ابن ثم مات قبل عتيقة، إذا مات قبل عتيقة الآن لو قلنا الولاء يورث، نقول أنت أيها الابن ورثت الولاء، له ابنان، نقول أنتم الآن ورثتم الولاء، ما له علم، يعني موت المملوك ما عدنا في الشغل، خلاص موت المعتق ما عدنا في الشغل. الآن لما مات أبوكم المعتق ورثتم أيها الإبنان الولاء، أنت لك نصف الولاء ولأخيك التاج نصف الولاء. طيب، بعد ذلك مات المعتق، إذا مات المعتق يقول الآن ايش نقول؟ ايش ترثون؟ نقول هل ترثون بالولاء أو ترثون؟ على هذا ورثوا الولاء، ورثوا الولاء من الميت الأول وهو أبوهم، فلكل واحد نصف الولاء. فإذا مات المعتق بعد موت أبناء الابن، هم يرثون عن آبائه الذين ورثوا عن الولاء، يرثون عنه، فلكل واحد منهم نصف الولاء من أبيه. فلو كان الابن أخذ نصف الولاء، وللآخر أكثر من ابن له نصف الولاء، لكن هو في الحقيقة نقول نحتسب بالولاء حال موت المملوك لا حال موت المعتق الأول. إذا مات المملوك الناظر من يرثه؟ مات المملوك قال والله الآن خالفه ابن وخمسة أبناء ابن، نقول ننظر إلى قرابة المعتق الأول حال موت المملوك، فنقول كأنه ورث عن المعتق الأول فيقتسبونه بينهم بالسوية. فصل العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. هذه الاصطلاحات بمنصوري رحمه الله عليه يذكرونها في هذا الباب، وجعلوا العبادات على أقسام، منها ما لا يوصف لا بالأداء ولا بالقضاء ولا الإعادة، ما يقول أديته ولا قضيته ولا عدته. وهذا في العبادات المطلقة مثل الأذكار المطلقة والنوافل المطلقة والواجبات المطلقة التي تجب ولو وجبت في أسباب، مثل مثلا الذكر المطلق يذكر الله عز وجل، إنسان ذكر الله عز وجل ذكر مطلق، وكذلك النوافل تصليها نوافل مطلقا، هذه إذا صلى إنسان ما يقال إنه قال ما يقال إنه لا يطلق عليها أداء ولا قضاء ولا إعادة، لأنها الاصطلاح في الأداء هنالك الأداء والقضاء والإعادة الاصطلاحات خاصة، كذلك المعروف والنهي عن المنكر ولو وجب بأسباب يقال ما يطلق عليه قضاء ولا أداء ولا إعادة، يعني من جهة الاصطلاح، وإلا لو سمي أدى الواجب عليه أدى السنة هذا لا بأس به لا بأس، لكن قالوا من جهة الاصطلاح. وإن عين ولم يحد حج وكفارة توصف بأداء فقط، العبادة إذا عينت ولم يحد كالحج، الحج معين واجب معين وعلى صفة مخصوصة، وكذلك الكفارة وله شروط وجوبه، فهذه إذا كانت غير محدودة في الطرفين ما لها يعني غير محدودة فهذه توصف بأداء، وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. قالوا حتى ولو قيل إنه واجب على الفور، وإن صحيح أخطأ إنه واجب على الفور، ولهذا إذا كان واجب على الفور يتضيق من الحقيقة يتضيق وقته، فمن استطاع الحج وجب عليه، ومن استطاع مثلا في هذه السنة وهو لم يحج نقول وقته تضيق عليك هو واجب، على هذا يكون محدود الطرف إلى الحج، يعني محدود أحد الطرفين من جهة أنه يجب عليك في هذا العام، يعني يجب عليك في هذا العام فهو محدود من هنا ومن هنا الطرفين يعني، ولهذا قال يطلق عليه الأداء ولا يقال مثلا إني قضيت الحج أو أنه لو أنه أعاد يقال أعاد حج، لا قال وإطلاق القضاء بحج فاسد لشبه بمقضي، ولأجل هذا سمي قضاء الحج الفاسد قضاء الحج الفاسدة، لماذا سمي قضاء؟ قال لشبه بمقضي، وهنا مما هو في الحقيقة تسليم بأنه يطلق عليه القضاء، لأن إذا كان المقضي الفاسد يطلق عليه قضاء فالأصل من باب أولى يسمى قضاء، وإن كان القضاء بالحقيقة ما يفرق بينه وبين الأداء والتمام على الصواب، يعني ما يفرق، لقال فقضاهن سبع سموات يعني يتمهن، فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم كلها أديتم عنها الأداء، أطلق عليها القضاء، سمى أداء الصلاة وقضاء أداء الصلاة سمها قضاء، والحج قضاء قضاء، فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة كلها أطلق عليها القضاء، ولهذا اصطلاح ما هي مانع، لكن هذه مجرد اصطلاحات بينهم التفريق بين الأداء والقضاء، ولهذا إذا أدى الصلاة المفروض يقال قضاها والحمد لله، لأن القضاء هو الفراغ منها، قضاها معنى فراغ منها، فقضاهن سبع سموات يعني فرغ منهن وأتمهن سبحانه وتعالى، وهو التمام فأتمها وكذلك هو أتمها، لكن هذه اصطلاحات لا مزاحة في الاصطلاح، لكن ليس من يعني من الأمور التي ترتب عليها شيء أو تحريم، لا هذا سيأتي الكلام بعد ذلك وسيأتي التفريق. وإطلاق القضاء بحج فاسد شبه المقضي، يقول إطلاق القضاء بحج فاسد شبه المقضي، لأن المقضي يقولون لما تضيق وقته على أحد القولين أو لما شرع فيه تضيق وقته فوجب عليه، فإذا تضيق وقته وجب عليه، فلهذا إطلاق القضاء على الحج الفاسد من الحاق له الحج المقضي، الحاق له بالحج المقضي من جهة أنه تضيق، وهذا تسليم بأنه يطلق عليه القضاء. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، لا لا يسمى قضاء قضاء. لو أن الإنسان صلى الصلاة المفروضة بعد وقتها بعد خروج الوقت وقلنا وجبت عليك الصلاة، يجب عليك أن تصلي، تأخرت الصلاة وقتها لا يجوز لك عليك أن تقضيها، هو تهاون وأخرها إلى وقت ثاني، إلى الوقت الثاني، مو بلازم وقت يعني آخر، لو أوقات متتالية تهاون ثم وقت ثالث ورابع، ما نسمي هذا قضاء قضاء قضاء قضاء قضاء القضاء الأول، لا نسميه قضاء وتناوب، وإن كان أخرها عدة أزمان يستلزم عليها أن تكون كلها قضاء يعني تأخير، فنقول له قضاء لي قضاء واحد بس، لأن لا يتعدد القضاء وإن تعددت أزمان التأخر بل هو قضاء واحد. وإن حد العبادة إن حدت العبادة وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، يعني توصف بالأداء والقضاء والإعادة، فالصوم يوصف بذلك، الصلاة المفروضة توصف بذلك، الجمعة سوى جمعة يعني توصف بالأداء والإعادة دون القضاء، قالوا لأنها لا تقضى الجمعة لأنها لا تصلى إلا ظهر إذا فات وقتها فلا يكون قضاء لها، هذا على اصطلاحهم، لأنه هو وإن كان يقضي عن الجمعة لكن لا يسمى قضاء لأنك تصليها ظهرا على صفة أخرى، والأصل أن القضاء يحكي الأداء يرحمك الله، فالأداء ما هو هذا تعريف أراد يعرف الآن هذه الاصطلاحات، يقول لك ما هو الأداء على اصطلاحهم، فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، هذا الأداء ما فعل في وقته المقدر وقته، إذا فعل في وقته المقدر، الصلاة تفعل في وقتها المقدر من زوال الشمس إلى مصير القبلة، والمغرب من غروب الشمس إلى سقوط الشفق، العشاء من سقوط الشفق إلى نصف الليل، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما بين هذين الوقتين هذا حد الأول والثاني، رمضان من هلاله إلى هلال شوال ما بين الهلالين محدود، فالحد يوصف بهذه الثلاثة، يوصف بهذه قال نعم الحد موصف بهذه الثلاثة، والأداء هو ما فعل في وقته، هذا وقت المقدر، هذه الأوقات التي ذكرنا هذه فعل المقدر، فهو أداء المقدر له أولا شرعا، ذكر أولا ليخرج التقدير الثاني، لو نام عن الصلاة أو نسيها وذكرها في وقت ثاني فإن الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر منه لا كفارة لذلك، هذا وقت، فذلك وقتها وهو وقت لها لكنه وقت ثاني، فلأجل هذا ما يسمى أداء، يسمى قضاء، يقولون لأنه وقت وإن كان وقتا فإنه ليس وقتا أول بل هو وقت ثاني، فالوقت الأول هو فعلها في وقتها المقدر الأول، وذا وقت المقدر ثاني في الشرع، شرعا يخرج تقدير بغير الشرع، تقدير بغير الشرع، وذكر أن ذلك لو أن الإنسان تضيق عليه الوقت بسبب الأسباب، تضيق عليه الوقت مثل لو أن إنسان سوف يقام عليه حد القصاص والصلاة دخلت وحاضرة والوقت لا زال موسع لكن سوف يقام، فقالوا يجب عليه، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يترك الصلاة بعد دخول وقتها تمكنه من الصلاة، ويجب عليه الصلاة في الحال، وقت واسع يقول لا يتضيق عليك الوقت، وإن لم يكن من جهة يعني هو في الحقيقة من جهة يعني قال يعني من جهة أن هذا الوقت ليس عاما إنما خاص في حالة خاصة لها لأمر النازل لأمر النازل. وذكروا من مثله لو أن امرأة تعرف عادتها ما تنزل ما ينزل بها الدم بعد زوال الشمس نصف ساعة في وقت يمكنها أن تتوضأ وأن تصلي وتعملت التأخير حتى ينزل بها الدم حرام عليها إن كانت تعلم ذلك. تعلم ذلك يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة تبادر إلى الصلاة إن كانت تعلم. أما إذا كان لا ليست تعلم ذلك قد تتقدم وقد تتأخر لكن لو كانت منضبطة عادتها تماما تعرف أن تأتيها في الوقت الفلاني فعليها أن تبادر حتى لا تكون مفرطة في الصلاة. فذكروا مثل هذه الأمثلة. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي بحيث يعني لعذر أو لا لمانع شرعي بحيث أو عقلي كنوم لوجوب عليه. هذا هو القضاء. القضاء يقولون ما فعل بعد وقت الأداء. ما فعل بعد وقت الأداء هو قضاء. الصلاة التي تقضى بعد خروج وقتها يسمى قضاء سواء كان لعذر ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي. وكذلك إذا كان مانع شرعي للمرأة نزل بها الدم نزل بها الدم فإنها دخل عليه وقت الظهر دخل عليه وقت الظهر ثم نزل بها الدم بعد دخول الوقت يعني هل وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها على خلاف الكثير في هذا هل هو مثلا مجرد ولو تدرك لحظة مقدار تكبير الإحرام أو لا بد أن تدرك مقدار ركعة أو لا بد أن تدرك ما يمكن أن تتطهر به على خلاف الكثير من العالم. لكن المقصود التمثيل يعني أنه إذا في هذه الحال قد يلزمها أن تقضي أو عقلي كنوم نام عن الصلاة حتى خرج الوقت يسمى قضاء يسمى قضاء. وذكروا حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصوم سمته قضاء وسمته قضاء. وبعضهم خالف خالف مثل هذا. وعائشة رضي الله عنها لم ترد بالقضاء القضاء الاصطلاحي ولم ترد هذا إنما تكلمت باللغة. ولهذا اللغة القضاء تطلق على أداء الشيء تطلق على أداء الشيء من أداه يسمى قاضيا. ولم ترد القضاء الاصطلاحي جاءت أنها أدته خارج اللغة ما رد هذا رضي الله عنها. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء من جهة أنه غير مكلف يسمى عبادة. وبعضهم ناجع في مثل هذا تسميتها الأداء. وكل هذا على اصطلاح من جهة أنه غير مكلف وغير مأمور بهذا فلهذا لا تسمى. والإعادة ما فعل في وقت مقدر ثانيا مطلقا هذه الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. إذا عيدت العبادة العبادة إن كانت لخلل في الأولى هذه إعادة لسبب مثلا الإنسان أخل في صلاته وترك منها يعني ما يخل بها ثم أعادها. فإن كان الخلل في ركن من أركانها أو شرط من شروطها فإنه يعيدها في الوقت يعيدها في الوقت. قوله مطلقا يدخل لو كان لعادة بغير خلل الإنسان صلى بجماعة الظهر ثم جاء إلى مسجد الجماعة وجاء الناس يصلون عليه يسن أن يعيد مع أنه ما فيه يعني بغير خلل. فالإعادة في الحقيقة عام بعضهم يقول إنه لعادة لا تكون إلا لخلل الصواب أنها تكون لخلل ولغير خلل لعادة عام ويبتداء الشيء كما قال فوق كما بدأنا أول خلق نعيده وهي عادة بعد ابتداء بدون ذكر خلل. يعني بدون خلل في هذا. فالإعادة عم قد تكون لخلل وقد تكون لغير ذلك، والإعادة تكون في الوقت، تكون في الوقت، فإذا أعادها في الوقت تكون إعادة، صلاة معادة، صلاة معادة، إن كانت لسبب فهي سنة، وإن كان لأمر واجب وجب عليه، ولغير السبب فلا يعيدها. والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، الأوقات أوقات العبادات ثلاثة، وقت بقدره كالصوم، وقت بقدر الصوم، صوم رمضان بقدره، يعني لا يتسع لغير الصوم، أو أقل فمحال، أقل فمحال ولا يأتي بشرة ولا يجوز ولا تكليف بالمحال، مثل لو أنه أمر أن يصلي أربع ركعات، أمر بصلاة الظهر أربع ركعات مطمئنا في طرفة عين أو في لحظة، محال ولا يأتي به الشرع ولا تكليف به، أو أكثر فالموسع، يعني إذا كان الوقت أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة، كصلاة مؤقتة فيتعلق بجميع موسع عن أداءه، كصلاة الظهر وقتها موسع، وجميع الأوقات على الصحيح حتى المغرب وقتها موسع، حتى المغرب جميع الصلوات كل وقتها موسع، فهذا هو الوقت الموسع، ويتعلق الوجوب بجميعه موسعا، وقيل إنه يتعلق به معينة غير موسع، لكن الذي قال وسعا من جهة أنه يتعلق بجميعه، من جهة أنه في أي وقت أوقعه يكون واجبا في تلك الحال، إن وقعه في أوله فوجب عليه في أوله، إن وقع في آخره فوجب عليه في آخره، وفي وسطه وجب عليه في وسطه، وهكذا، يعني ولهذا قال يتعلق الوجوب بجميعه موسعا، هو مضيقا لا موسعا، لأن الوقت موسع، ويجب العزل إذا أخر، هذا وهو وجوب العزل، يعني قال لو أنه دخل في وقت صلاة الظهر يجب عليك أن تنوي العزل على صلاة الظهر، لا يجوز لك هذا، والقول الثاني لا يجب العزل، وهذه المسألة يعني في الحقيقة مسألة العزل عدم حينما تتأملها، إما أنه لا حقيقة للخلاف من جهة أن كل من دخل وقت صلاة الظهر المسلم لا بد أن يؤدي هذا، فهو في قلبه إن أريد ما في قلبه وإن لم يستحضره فالمعنى صحيح، فالعزم يسمي هذا عزم فهو واجب، ما في قلبه من جهة أنه لو سئل تنوي صلاة الظهر يقول نعم، لو سئل ذلك تنوي صلاة الظهر هذا واجب، وإن أريد استحضار نية العزم فالأصح عدم الوجوب، وهذا هو ظاهر عبارات بعض الرسوليين يريدون بالعزم واستحضار نية الفعل، الصحيح أنها ليست واجبة، الواجب عليه الصلاة وأن يقوم بقلبه الصلاة، يقوم بقلب الصلاة مثل ما أنه يأتي إلى صلاة الظهر ويصلي ويكبر مع الإمام ربما غفل عن استحضار صلاة الظهر، هل نقول نية الصلاة صحيح نيته، ولو أنه عجبت نيته غفل كبر مع الإمام جاء سائر المسجد سهى وغفر وإلى ما دخل المسجد ما دام نكبر الله أكبر قلنا نستحضر على صلاة الظهر، قال لا والله ما استحضر أحسن الجميع ما جيت لما صلي صلاة الظهر شيء نقول بهذه الحالة الحمد لله ما يلزمك استحضار النية، إن أريد بهذا بالعزم هذا القدر فهو صحيح، وإن أريد أمر آخر ففيه نظر، والأظهر أنه ليس بواجب أن يستحضر نية العزم على ذلك، نعم هذا محل بحث على المسألة هذه كلها المقصود ينوي لو نوالية مطلقة لله كفى والحمد لله، المقصود ينوي هذه الصلاة التي هو قائم بقلبه ولو دون استحضار قائم بقلبه أنها هذه الصلاة معينة قائم بقلبه ولا يشرب أن يستحضرها، ويتعين آخره ويتعين آخره لا شك أنه إذا أخرها إلى الوقت الأخير تعينت في الوقت يتعين، فإذا لم يبق مثلا من وقت الظهر إلا وقت 4 ركعات وجب عليه يصلي وتعين آخر. الآن ما عليه تعلق الوجوب خلاص، لأن الوقت تضايق ولا يجوز أن يتأخر، بل يجب عليه يبادر الصلاة. ويستقر وجوب بأوله، هذا هو استقرار الوجوب. قالوا استقر الوجوب بأوله، وهذه المسائل أشرنا إليها، وهي من المسائل التي أشبه ما يكون بالقواعد، أشبه ما يكون بالقواعد يعني التي تمر عليها مسائل، وهي مسائل فيها خلاف، لكنهم من حيث الجملة قال يستقر الوجوب بأوله. فإذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر عليه في ذمته واستقرت عليه. فلهذا يقول لو أنه زالت الشمس وهي طاهر المرأة غير حائض وجبت عليه صلاة الظهر لأنها استقرت. وذكر أمثلة كثيرة، ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أهل، يعني ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أهل. لو أنه أخر الصلاة الظهر ويعلم أو يغلب على ظنه أن سوف لا يبقى، أن سوف يقتل مثلا يقتص من، أو علم أو المرأة تعلم أنها تحيض في هذا الوقت أخرتها عمدا، أذن بهذه النية يأثم من أخره. ثم إن بقي، لو فرض أن ظن الذي ظنه لم يحصل له، تبين خلاف ما ظن، ثم إن بقي فعل بوقتها بعدها. فلو أن هذا الذي ظن أنه تصمد، والمرأة التي ظنت أنها تحيض الوقت أخرت لم ينزلها مع الدم، وكذلك الرجل لم يقتص منه، ذهب ذلك الوقت عن ذلك الوقت الذي ضيق عليه، تبين له خطأه، خطأ ظنه مثلا، ثم صلى هو آثم. لكن صلاة تكون أداء أو قضاء من جهة التي تضيق عليه، ثم بعد ذلك تبين له الساعة وقت حقه، فهل يقال أنه قضاء أنه تضيق عليه أو يقال أنه أداء؟ يقول لا، إنه أداء، لأنه من القواعد أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، القواعد المقية لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني يبين خطأ لا عبرة به. ومن له تأخير تسقط موته ولم يعصي، كذلك من له تأخير تسقط موته ولم يعصي. وأن الإنسان دخل عن صلاة الظهر الوقت موسع، ما يجب عليه يصلي في أول وقت ولا وسط الوقت، لو صلى في آخر وقت ما دام الوقت موسع، إلا في الوقت اللي يكون محرم مثل آخر صلاة العصر عند اصفرار الشمس، وإن كان وقت لكنه محرم، لكن ما دام الوقت يجوز أن يؤخر هذا الوقت فهو أخره إلى آخر الوقت ثم مات وهو ما بعد صلى، لكن يوم الأخر ما تضايق على الوقت. يموت آدم ولا غير آدم؟ يقول يموت غير آدم ولم يعصي، لأنه أخره إلى وقته، لو أن يؤخره فلا يكون عاصيا بتأخير الصلاة. والله أعلم، وعلى قول متى وارموس سنة إلى بغي الشفاء على خلاف العادين فيهم لا صعيب لا ضعيف أنا قال قبل ذلك مصدر بركة. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره بعض الخصائص التي تكون بخصوصية بعض الصحابة مثل ما خص أبو حزيمة بالشهادة، ومثل ما خص أبو بردة بالديار بأن يضحي بالعناب. فالعبادة إذا خصت في إنسان فمع الجاج ضرب، إذا كان جاج هذا واضح من أطلق لنا أن المجذوبة فرض عين، فرض فرض عين، وبدونه سنة عين، بدونه سنة عين إذا كان يعني غير مطلوب على سبيل الجزم، لأن الفروض في الأعيان والسنن في الأعيان أيضا، السنن في الأعيان. ففروض الأعيان مثل الصلوات الواجبة، هذه فرض عين على كل إنسان، فرض عين على كل إنسان. الصوم، الزكاة بشرطها، هذه فروض أعيان. السنن مثل سائر السنن تطلب على جهة العموم، مثل سنة الصلاة، سنن الرواتب، سنة الضحى في الصوم مثلا، صيام الأيام النافلة، سنة عين، يعني تطلب من كل إنسان، هذه من سنن الأعيان، وتلك فرائض الأعيان. فمع الجزم فرض عين، ومع عدم الجزم فهو سنة عين. وإن طلب الفعل فقط، يعني إذا كان المقصود الفعل ليس المقصود الفاعل، يعني المقصود هو تحصيل الفعل بس، لكن تلك الأولى طلبت بالذات من معين سواء كان جزما أو بغير جزم، يعني طلب الفعل مخاطب بإنسان معين، مخاطب من إنسان جنس الإنسان. لكن إذا كان المطلوب هو الفعل لا بالنظر إلى الذات، ليس المقصود هو ذات الإنسان، إنما المقصود هو تحصيل الفعل فقط، فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة عين. نعم، فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. إذا كان المقصود هو تحصيل الفعل بس، ليس المقصود الذات، هذه هي فروض الكفايات، وهي كثيرة، وهي تكون في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. ففي الأمور الدينية مثل القيام على الجنازة بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها، كل هذه فروض كفايات. ومثل الجهاد في سبيل الله، هذا فرض كفاية. وفي الأمور الدنيوية من تحصيل الصنائع والحرف والصناعات وما يتعلق بذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون في أمورهم، فهذه أمور فرض كفاية في أمور دنيوية. هذه المقصود هو الفعل، وجود الشيء ليس المقصود، فمتى حصل المقصود الفعل انتهى الأمر. فالجنازة إذا حضرت الواجب تغسيلها والقيام عليه أولا قبل ذلك أثناء حضور من حضر عنده، الواجب أن يقوم عليه بتغميضه، وقبل ذلك تلقينه الشهادة، الأمور التي يحتاجها المحتضر. ثم إذا مات يسعى فيه فيغسل، فالواجب تغسيل، غسلنا حصل المقصود. إذا غسله ناس حصل المقصود، لو جاء ناس قالوا ما غسلنا نحن بنغسل، نقول لا، المقصود تغسيله وحصل المقصود، وتكفين المقصود وتكفينه، فيحصل المقصود أن يكفره، لأن المقصود هو الفعل، وجود التكفين، وجود التغسيل والدفن، هذه كلها فروض كفاية. كذلك الجهاد المقصود هو حصول قوم يستحصل بالكافي في دفع الأعداء وفي قتال الأعداء، فهذا فرض كفاية وبدونه سنة عين، وبدون سنة الكفاية، وبدونه سنة كفاية. سنة الكفاية يعني كما أن الفرض يكون في العين والكفاية، تكون السنة في العين والكفاية، أليس كذلك؟ ذكرنا سنة الكفاية مثل السنن الرواتب، ومثل سنن الصوم وما أشبه ذلك، والصدقة التطوع، هذه سنة عين مشروعة في حق كل إنسان، مشروعة في حق المكلف، وأنه مخاطب بذلك على جهة الاستحباب. سنة الكفاية مثل ابتداء السلام، مثل ابتداء السلام، إذا مر قوم مجموعة بمجموعة فيسن أن يسلم أحد الفريقين آخر، فمن ابتدى بالسلام من هذه الجماعة أسقط السنة عن أصحابه، أسقط السنة عن أصحابه، فهو سنة كفاية، فإذا سلم أحدهم كفى عن الباقي، كفى عن الواجب. هذا على القول بأنه سنة، وعلى القول بأنه واجب، على القول بأنه واجب يكون وجوب كفاية، أليس كذلك؟ وجوب كفاية. لكن الجمهور يقولون ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه واجب، يعني وأنه عليه يكون وجوبا كفائيا، يجب أن فإذا مر واحد وجب عليه، وإن كانوا جماعة وسلم أحدهم يكون أسقط الواجب عن غيره، فيكون بهذه الحال بحق غيره ليس واجبا، هذه وبدون سنة كفاية. قال وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية، يعني أمر مهم يحسن معرفته ومعرفة هذا الفرض وهذه السنة الكفاية، فرض الكفاية وسنة الكفاية، يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، هذا هو المقصود، من غير نظر إلى، فإنما المقصود هو حصول الفعل. وهذا التعريف في نظر بالحقيقة، لأنه أحيانا حتى في فروض الكفايات قد يكون النظر إلى الفعل مع النظر إلى الفعل، لكن هذا الغالب عليه، غالب عليه أن يكون النظر إلى الفعل، وقد يكون النظر إلى الفاعل أيضا، مثل مثلا يعني أمثلة مما ذكروا مثلا في باب فروض الكفايات، أشياء إذا تأملتها وجدت أن تكرارها يحصل، مثل الصلاة على الميت، يقولون إنها فرض كفاية يقصد الحصول، فإذا صلى عليه قوم حصل المقصود، لكن ينازع في هذا قوم يقولون صلاة الجنازة وإن كانت فرض كفاية لكن يشرع تكرارها، فلو جاء قوم لم يصلوا يشرع أن يصلوا، هل تقولون إن ما عاد لا يحسن الصلاة أو لا تشرع الصلاة؟ بعضهم يقول لا يشرع، لكن نقول على القول الأظهر المختار إنها يحسن إعادتها لمن لم يصلي، من لم يصلي، ولو وافقه إنسان قد صلى فالصحيح أنه يجوز أن يصلي.